الصلاة تنجيك من الغم وتريح نفسك وقلبك من الهم. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فشتان شتان بين من جعل الصلاة راحة له وطمأنينة له وسكينة له، وبين من جعلها غما عليه وجعل أكبر همه الصلاة يريد أن يستريح منها. لسان حالنا يقول: يا مؤذن أقم الصلاة أرحنا منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. جعل قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة ومن التهاون فيها. يا تارك الصلاة انتبه، فإن تارك الصلاة كافر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين العبد وبين الشرك والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا تارك الصلاة انتبه، فإن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: إن الصلاة تكون نجاة وبرهانا وفوزا لأهلها يوم القيامة، وتارك الصلاة لا تكون له نجاة ولا برهانا ولا فوزا، ويحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. تارك الصلاة يختم الله عز وجل على قلبه. يا تارك الصلاة سيختم الله عز وجل على قلبك لتكون من الغافلين. فقد روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما سمعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. تارك الصلاة توعده الله عز وجل بواديين في جهنم، أحدهما يسمى الغي والثاني يسمى ويل. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: ليس معنى أضاعوها تركوها للكلية، ولكن تهاونوا فيها وأخروها عن أوقاتها. وقال ابن مخيمرة رحمه الله تعالى: أضاعوها أي أخروها، ولو كان تركاً لكان كفراً. وقال إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: هو الذي يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فمن أصر على هذه الحالة ومات على ذلك توعده الله عز وجل بغيب، وهو واد في جهنم، وهو واد في جهنم بعيد القعر خبيث طعمه. يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: هو تأخير الصلاة، أي عن وقتها. لما أخروا الصلاة عن أوقاتها وتهاونوا فيها وعدهم الله وتوعدهم بواد في جهنم يسمى ويل لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون في الصلاة ويؤخرها عن أوقاتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم غافلون.